الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وصل بنا الحديث عن حدث الإسراء والمعراج إلى وصوله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عروجه إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى. ويقال إنها سميت سدرة المنتهى، إليها ينتهي ما يعرج من الأرض إلى السماء، وإليها ينتهي ما ينزل من الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. وحديث المعراج تشير إليه سورة والنجم إذا هوى، ونترك ذلك إلى أن ننتهي من حدث الإسراء وأدلة إثباته، ثم نأتي إلى حدث المعراج وما فيه من آيات وما شاهده صلى الله عليه وسلم في ذلك الملكوت. بعدما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجاء إلى أم هانئ، وجدته جالسا منفردا واجما، فقالت: ما بالك؟ قال: لقد رأيت صلاة العشاء البارحة هنا. قالت: بلى. قال: إني قد أسري بي إلى بيت المقدس وعدت وصليت الصبح هنا. قالت: لا تحدث الناس بذلك، أي لأنهم لا يستطيعون أن يصدقوا مثل هذا الحديث. وذلك فعلا إذا كان بمقياس العقل والمادة والحس والعادة فإنه لا يمكن تصديقه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما كان على يقين من ربه وعلى بينة من أمره لم يبالي. خرج إلى الكعبة وجلس أيضا منفردا واجما، حتى أتاه آت أبو جهل فقال: هيه يا محمد، هل من خبر جديد؟ قال: بلى. قال: وما ذاك؟ قال: لقد صليت العشاء هنا البارحة ثم أسري بي إلى بيت المقدس ثم عدت وصليت الصبح هنا. فكما يقال أبو جهل مسك أعصابه ولم يبدي نكاره، لكي يظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي لئلا يغير رأيه. فقال: يا محمد، هل إذا دعوت قومك تخبرهم وتحدثهم بما حدثتني؟ قال: بلى. فنادى أبو جهل: هلم إلى محمد. فاجتمعوا إلي، أو يا بني لؤي، يا بني فهر، يا بني كذا، فاجتمعوا. قال: حدثتم يا محمد بما حدثتني. فحدثهم، فكانوا بين مصفق ومصفر وواضع يده رأسه بين يدي، كل مستغرب ومستعجب مما سمع. ثم هرع بعض الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا له: هل لك في صاحبك يقول لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وعدت وصليت الصبح عندكم، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا؟ قال: كذبتم عليه، ما قال ذلك. قالوا: بلى قال. قال: لئن كان قال ذلك فهو صادق فأصدقه. قالوا أتصدقه على ذلك؟ قال نعم، إني لأصدقه على ما هو أبعد من ذلك، أصدقه على خبر السماء. وما يكون بيت المقدس من مكة من السماوات السبع؟ قيل فسمي من ذلك اليوم صديقا. لكن الموقف لم ينتهي بذلك، اجتمع القوم وقال رجل من الحاضرين: إني لأعرف بيت المقدس فصفه لنا. في بعض الروايات: فحزبني الأمر الشديد، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كأي إنسان يأتي مكانا ليلة، ولم يكن جاء ليتفقد وليعمل محضر معاينة لهذا المكان، أبعاده، أطواله، ألوانه، إنما جاء في مهمة ومضى. فجل الله له بيت المقدس كأنه في الحجر يراه، ويقلبه إليه يمينا وشمالا وهو ينعته إليهم. نحن في هذا العصر ربما نكون أقرب تصورا ممن قبلنا، لأننا وجدنا من صنع البشر من يرينا العالم كله في مرآة لا تزيد عن 12 بوصة، ويرينا البحار والسماوات والقفار والجبال والدنيا ومعارك قتال في تلك الشاشة البسيطة. فرب العزة سبحانه، ولا أقول يقاس، هذا تقريب لأذهاننا، وإلا فالإيمان أقوى من ذلك كله. فالمسلمون صدقوا وآمنوا. فقال قائل: أما الوصف فصحيح. كان يكفي هذا دليلا على أنه حدث الإسراء بالفعل. ثم قال لهم، أو هم سألوه: هل رأيت عيرا لنا؟ قال: بلى، عير لبني فلان، يقودها فلان، يقدمها عير لونه كذا، وجمل يحمل غرارتين، إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، وقد أهيج من صوت البراق فانحرف فانكسر، ومررت بعير بني كذا نزول في المكان الفلاني، ولديهم إناء من الماء مغطى فكشفت وشربت وغطيته كما كان، وذكر لهم أحداث الطريق. ثم مضى في وصفه لأحداث الطريق وما شاهد فيه. وتقدمكم العير في وقت كذا عند طلوع الشمس، يقدمها عير بني فلان، يقدمها البعير الفلاني. فخرجوا ينظرون طلوع الشمس ومقدم العير، وما هم على حالة انتظارهم إلا وقائل يقول: طلعت الشمس، وآخر يقول: قدمت العير. يعني تزامن مجيء العير ووصولها مع طلوع الشمس كما قدر وبين. كان هذا كافيا لأن يؤمن هؤلاء ويصدقوا، ولكن البعض صدق والبعض رجع عما كان عليه وكذب بما سمع، وربما ارتد البعض عن الإسلام. هنا يقال للناس أو للمنكر أو للمستبعد، كما يقول ابن كثير، إن أحاديث الإسراء والمعراج روت عن فلان، وذكر من الصحابة فوق 20 صحابية، ثم يقول إن أحاديثه ما بين الصحاح والضعاف والمتكلم فيه والحسان تبلغ درجة التواتر، وأجمع أهل السنة على إثباتها، ولم ينكر ذلك إلا الفلاسفة. ثم نقول لهؤلاء الذين ينكرونه: لماذا؟ لقد أشرنا سابقا إلى أن في افتتاحية السياق بتسبيح المولى سبحانه وتنزيهه عن كل نقص وعيب. ومعنى ذلك إثبات كمال القدرة لله. وإذا كان الإسراء أسند إلى الله ومن فعل الله فلا يستبعد على الله شيء. وأشرنا بأن في ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة، وذكر موسى بعد القصة يشعر بتاريخ النبيين الكريمين إبراهيم مع قومه وموسى مع قومه وعدوه. وكان إبراهيم من أكبر آياته ومعجزاته النار المحرقة يسلبها الله حرارتها ويقلبها عليه بردا وسلاما. إذن تغيير ناموس الكائنات بيد الله سبحانه لا يستبعد عليه تغيير الناموس في الحركة والزمن. وكذلك موسى. وفيه أيضا تسلية لرسول الله مقدمة بأن إبراهيم أمة وقف أمام أمة وهو النمرود وقوما ونصر الله عليه، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر موسى يأتي كما أشرنا بالجبل ينتقه الله ويرفعه فوق بني إسرائيل، وكذلك العصا التي هي نوع من الجماد ويأتي منها تلك الآيات العظام. نأتي مرة أخرى إلى هؤلاء الذين يستبعدون. لماذا؟ لأن عقولهم لم تحتمل ذلك، وأن العادة في الكائنات لم تسبق بمثل ذلك. ويقال لهم إن إثبات الإسراء وهو المقدمة العملية للمعراج، فإذا ثبت الإسراء بأدلة قطعية كان ما بني عليه تابعا له. ومن هنا كانت الحكمة أن يكون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليقيم الأدلة الكائنة بالفعل على صدق هذه الرحلة. أما لو كان المعراج من البيت الحرام مباشرة إلى السماء فليس عنده دليل يقيمه إليهم. هنا من الأدلة القطعية أولا ما ذكره صلى الله عليه وسلم من نعت البيت بيت المقدس وهو لم يره قبل ذلك. ثانيا ما ذكره من حالة الإبل في طريقها. ومما يذكره ابن كثير رواية في آخر بحثه يقول لما جاء أبو سفيان مع وفد من قريش إلى هرقل، وكان قد جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوه إلى الإسلام، فقال إذا جاء أحد من عند هذا البيت أخبروني به. فلما جاء قال إني سائلك، وأجلس من معه وراء ظهره وقال إن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه، وسأله الأسئلة المشهورة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان من أهله من يدعو هذه الدعوة، أكان له أب ملك أو جد ملك، أجربتم عليه كذب، أيرجع عن دينه من يدخل فيه، أيدخل فيه الفقراء أم الأغنياء، إلى آخر الأسئلة. وأجابه أبو سفيان، واستنتج هرقل من إجابة أبي سفيان صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أمام الجميع لئن صدقتني ليملكن موطع قدمي هاتين. ثم إن أبا سفيان لما لم يجد طريقا ولم يرضى أن يسجل عليه كذبا قال ألا أدلك ألا أخبرك بحدث يدل على كذبه؟ قال وما ذاك؟ قال لقد أخبرنا أنه أتى إلى مسجدكم هذا في ليلة ورجع إلينا ونحن نضرب إليه أكباد الإبل. قال دهقان من دهاقنة الملك لقد علمت ليلة مجيئه. فقال وما الملك وما أعلمك بها؟ قال كنت لا أنام حتى أغلق أبواب المسجد فغلقتها، إلا بابا واحدا استعصى علي، فدعوت الخدم فغلبنا، فدعوت النجاجرة فقالوا لقد سقط السجاف والبناء على الباب ولا ندري من أين أتي، فدعه إلى الصباح. فلما غدوت إلى الصباح فإذا الباب عاديا يفتح ويدخل، وإذا بالحلقة وبالصخرة التي عند الباب بها أثر ربط دابة كما يربط النبيون من قبل. هنا كل هذه كانت كافية للشهادة، ولكن ناتي إلى الباب الذي منه نفاه أولئك الفلاسفة، أو كما يقول ابن كثير الفلاسفة والزنادقة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ناتي إلى العقل، ما الذي يمنع وقوع هذه الرحلة؟ السرعة مرحب. لدينا من الكائنات ما هو أسرع من ذلك، ولدينا من فعل المخلوقين ما هو أسرع وأكبر من ذلك. فإذا جاز على الفرد الواحد جاز على غيره. من الكائنات يقول علماء التفسير، انظروا يا إخوان، درس في حساب الدائرة، يقول علماء التفسير انظر إلى حجم الشمس، كم تكبر الشمس عن الأرض من مرة؟ ها فين الفلكيين ولا الرياضيين؟ 36 مرة. قرص الشمس أكبر من الكرة الأرضية 36 مرة. فهمنا هذه؟ قال انظر عند شروق الشمس، إذا كنت على حافة البحر أو على في صحراء خالية، من بداية بزوغ طرف قرص من أعلى ويأخذ في الصعود في الأفق أمام عينك، كم يستغرق حتى يستكمل بروزه؟ قديش ما بين أول ما تشوف طرف القرص إلى أن يكتمل القرص كله أمامك بارزا للعين يستحمل قديش؟ كم يا جماعة؟ ها؟ ولا 3 دقائق؟ لا يحتمل أكثر من دقيقتين من أول ما تبزغ، زي ما يكون عند الخال 10 دقائق، بلاش لا تزعل، من يزيد كمان دقيقتين؟ خليها 10 دقائق. فإذا كان هذا القرص وحجمه يزيد عن حجم الأرض بكاملها 36 مرة، يقطع مسافة سمكه وعرضه في 10 دقائق، يبقى سرعته تقدر بكم ميل في الدقيقة؟ واخدين بالنا من هذه يا جماعة ولا لا؟ هذه سرعة فائقة في كائن من الكائنات. الشيء الثاني، الشمس تقطع المسافة من المشرق إلى المغرب، ماذا تقطع فيها؟ نصف الدائرة، والنصف الثاني من المغرب إلى الإيه؟ إلى المشرق. إذا تصورنا بعقل رياضي حركة الشمس في مسيرها في نصف الدائرة من الشرق إلى الغرب، نأتي إلى المعراج، مسيرة المعراج من مركز الدائرة، احنا قلنا ان الشمس تعمل دائرة كاملة ولا لا؟ من المشرق الى المغرب نصف الدائرة، ومن المغرب الى المشرق النصف الثاني. اذا الشمس تتحرك حركة دائرية، مركز هذه الدائرة هو الارض. المعراج من الارض الى السماء في علم حساب الهيئة الدائرة، من مركز الدائرة الى محيطها يعتبر ايش؟ نصف القطر ولا لا؟ نصف القطر. اذا نسبة القطر كاملا الى الدائرة كاملة نسبة كم؟ كم يزيد القطر على المحيط، محيط الدائرة على قطرها؟ في حساب الدائرة، الحساب الحديث، النسبة التقريبية او القطر او المساحة، نق في نق يعني نصف القطر في نصف القطر في النسبة التقريبية 22/7. ف22/7 علماء التفسير يقولون يزيد عن قطرها 3 مرات و7، اللي هي 22/7 فيها 3 والباقي 1/7، 3 و7. فاذا كانت الشمس تقطع نصف الدائرة والمعراج نصف القطر، اذا نسبة نصف القطر الى نصف الدائرة 3 مرات و7. فنجد الشمس تقطع مسافة 3 أضعاف المعراج في 12 ساعة. ليش نستبعد المعراج وهو ثلث المسافة التي تقطعها الشمس في حركة النهار؟ هذا يقولون دليل حسابي عقلي قطعي على امكان السرعة التي يعارض فيها الفلاسفة والزنادقة. نترك هذا، نقول هذا حساب الايه؟ الرياضيين والذين يدرسون حساب المثلثات والدائرة وغير ذلك. نأتي الى صنع البشر او الى امكانيات البشر. قضية سابقة، نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما عرض ما لديه وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهود ام كان من الغاد، وتوعد بالذبح او القتل. اذا مكث غير بعيد وجاء لسليمان وتطاول عليه احط بما لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وذكر له حالتهم في سجودهم للشمس والقمر من دون الله. كان من نبي الله سليمان ان اوقف الحكم السابق، حكم غيابي بالقتل ولا التعذيب، اوقفه وقال ونعم ما قال، ويعلمنا كيف نقف من الاحداث المستجدة التي ليس لدينا ما يقبلها او يدفعها، لا نبادر بالانكار ولا نبادر باستقبالها او بقبولها. قال سننظر، والنظر يكون باعمال الاسباب. ولدى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ولدى سليمان الجن يعملون بين يديه، لكن من حكمته ودقة نظره لو دعا عفريتا من الجن وقال ائتنا بخبره، طب هي فين راح ادور عليه؟ لكن الذي جاء بالخبر عارف مكانها، اذهب بكتابي هذا فألقه اليه، اقصى طريق وابين، يذهب الهدهد سفيرا بين سليمان وبلقيس. بعدين جمعت قومه، اني القي الي ايش؟ كتاب كريم، وتشاورت معهم. وتاتي ايضا السياسه، ويتعلم ارباب السياسه في الدول جميعا ان العسكريين لا يصلحون للسياسه، لان قالوا نحن ايش؟ ولو قوه ولو باس، والامر اليك فانظري ماذا. قالت لا، المساله ما هي لاول وهله كده نورط انفسنا، اني مرسله. شوف عاد السياسه من فين تيجي؟ عاد بهديه، وهذا اول الطريق اللين. الجس النبض وشوف ايش حيكون. ماذا كانت النهايه؟ علم نبي الله سليمان انها وصلتها الرساله، ثم لما جاءوا قال اتمدني بايش؟ بمال؟ لا، المساله ليست مال. قال في مجلسه مدام حتيجي نبغى نوريها العظمه الحقيقيه ونوريها قدره الله وآية الله ونعم الله وعطاء الله لنبيه سليمان، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عايزين نفاجئها. نفاجئها بإيش؟ بالعرش اللي حسيبه هناك تيجي تلاقيه قدامها. يبقى هل هذا يحارب؟ هل هذا يمكن أن تقف أمامه بقوة؟ لا. قال عفريت من الجن. حن العام يقول عفريت نفريت، يعني عفريت متعفرت، ما هو عفريت هادئ. لا، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقام هذا مقام حكم، مقام درس، مقام ترفيه، مقام حديث مع جلسائه، مهما كان. كم زمن هذا المقام؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة. ومن فين حيجيبه؟ من اليمن. وكم بعد اليمني عن بيت المقدس؟ كم يا جماعة؟ مكة، او مكة اقرب الى ايش؟ الى اليمن من بيت المقدس، يعني يمكن نصف المسافة، حيكون ضعف المسافة. فيسمع هذا العرض، يجي التاني يقول لا، الذي عنده علم من الكتاب يكفينا هذا الوصف، سواء كان من العفاريت والجن او كان من البشر، لان الله اكتفى بوصفه الذي به يأتي بالعرش اسرع من الاخر بسبب ما عنده علم من الكتاب. فما بالك بمعلم الكتاب؟ والعرض الاول والعرض الثاني، ليش صاحب العرض الثاني ما بادر وقال وتقدم وسبق؟ لا، لنجد عدة عروض، اي ان المسألة ممكنة بعدة وسائل وعدة اشخاص، ولكن هناك من هو اسرع من الاخر. ليست فلتة، ليست صدفة، ليست امر طبيعي عند هؤلاء المخلوقين. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. لو انك حاولت ان تعمل عملية حسابية في كم يرتد الطرف في الثانية، وعملت عملية حساب كم ثانية في الدقيقة وكم دقيقة في الساعة، لخرجت بان رحلة غمضة العين او ارتداد الطرف في تلك المسافة، مسافة الإسراء والمعراج، لا تزيد عن 6 ساعات من حساب رأيش قبل أن ارتد إليك طرفك. ونتساءل مرة أخرى، هل كان عرش بلقيس على وجه الماء كده حيجيب ويجي، أو كان في فلات من الأرض سيأخذه ويأتي به، أم أنه محصن في إيوان الملك؟ فهل يا ترى يشق الجدار، يفري السقف، يشق الارض وياتي به من اسفل؟ كيف ياتي به؟ ثم مرة ثالثة، اذا استبعد اولئك ان كان الاسراء والمعراج على بشر، وقالوا عملية الاحتكاك تمنع، لان معروف ان شدة الاحتكاك توجد حرارة، حينما تكون شديد البرد تنتفض، وحككت كفيك معا احسست بالحرارة. وفي البادية وخاصة في افريقيا يوقدون النار من احتكاك الخشب بعضه ببعض بسرعة، المرخ والعفار. فاذا كانت شدة الاحتكاك تورث اشتعالا، واي شدة احتكاك بعد ان يقطع هذه المسافة من الارض الى السماء مسيرة 500 عام، ثم جرم السماء الاولى مسيرة 500 عام، ثم ما بين السماء الاولى الى الثانية، كيف سلم من احتراق شدة الاحتكاك؟ وايضا اذا تصعد في السماء عدم هناك الاكسجين ويضيق الصدر، كما نوه سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء. هذه إشارة إلى معلومات عن الكون. يعدم الوزن، يشتد الضغط. كان زمان أول وجود الطيران وقلم الحبر تجده من أسفل من هنا مخروم. لماذا؟ كان أول ما في خرم، فإذا ركب الطائرة ونسي القلم دخل الهواء الضاغط وضغط على الجلدة في الداخل فبزت الحبرة فملأ ثوبه. كنتم تشوفون هذا ولا لا؟ ايش السبب؟ ضغط الهواء في ارتفاع عال ويدخل الهواء ويضغط على الجلدة، جعلوا ذاك الخرم او غيره لئلا يكون هناك الضغط الشديد، او تحيلوا على الصناعات وغيروا من هذا الوضع ليسلم الانسان من هذه الحالة. فلولا ما يوجد من تحفظات وارتفع الانسان في درجات ضغط عالية لبز الدم من الجلد كما يبز العرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز كل هذا بامان. لماذا؟ لانه هيئ قبل الرحلة بشق صدره وبغسله وبشق قلبه وغسله، اصبح مهيئا لتلك الرحلة بكل عواملها. فاذا كان الامر كذلك وثبت حدث الاسراء بالادلة الواقعية وبالعقل والكائنات وبالمثل في وجود كائن حي او مخلوق عنده علم من الكتاب تمكن به ان يأتي بعرش اعظم جرما واكثر استعدادا للاشتعال واثقل وزنا فيما هو اقل من مدة الاسراء والمعراج. ولهذا يقول البعض ولماذا احتاجت الرحلة الى ليلة كاملة؟ ما دام الذي عنده علم من الكتاب يأتي به في لحظة، لماذا استغرقت؟ قال لم تستغرق الليلة في الزمن في الرحلة، لا، كما يقول البعض الغي قانون الزمان والمكان، ولكن الرحلة كما جاء في بعض اخبارها واحاديثها الصحاح انزلها هنا فصلي، طب صلى، ثم انزلها هنا فصلي، صلى ثلاث مرات ينزل ويصل، ثم لما جاء الى السماوات هذا ابوك ادم سلم عليه، هذا يحيى وعيسى سلم عليهم، هذا يوسف في السماء الثالث، هذا ادريس في الرابعة، هذا هارون في الخامسة، هذا موسى في السادسة، هذا ابراهيم في السابعة، ثم ذهب ويأتي الى رب العزة سبحانه ويوحي اليه ما يوحي، فاوحى الى عبده ما على ما سيأتي في المعراج، وينزل الى موسى ويسأله، قل لا ارجع سل ربك التخفيف، ويرجع وعدة مرات، ثم يأتي الى الجنة ويلتقي بجارية، لمن انت يا جارية؟ قالت انا لزيد بن حارثة ويرى قصرا، فيقول لمن هذا؟ قالوا لعمر، يقول هممت ان ادخل لكن ذكرت غيرتك يا عمر، فيبكي عمر ويقول اعليك اغار يا رسول الله؟ ثم يقول سمعت خشخشة نعال بلال في الجنة يسبقني، ماذا تفعل يا بلال؟ كل هذا عرض واحداث تستغرق زمنا. اذا الليلة لم تكن مضت في الانتقال، الانتقال اقل من ذلك واقل من الليلة والساعة، لا يمكن ان نقدر هذا، ولكن تلك المواقف وتلك الحالات والمشاهد التي شاهدها تحتاج منه الى وقت. ثم ذكر لنا مما شاهد من حال اهل الجنة ومن حال اهل النار عياذا بالله، ثم نقل لنا تلك الصور. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من موضوع الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باثبات امكان وقوعه عقلا وشرعا وعادة وفعلا مما وقع من غيره صلى الله عليه وسلم. بقي علينا قضية المعراج من القرآن الكريم، ثم المشاهد التي شاهدها ونقلها لنا وبين لنا وكشف لنا عن كنه ما كان غيبا قبل تلك الرحلة، ثم آثار هذه الرحلة المباركة عليه صلى الله عليه وسلم في مسيرة الدعوة الإسلامية، وأخذت الطور الأخير للنهاية. نأتي إلى سورة النجم لنأخذ سورة المعراج من كتاب الله. نعم، من أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. صدق. هذا يا إخوان عرض حدث المعراج، وإن لم يكن قد جاء صريحا كما جاء حدث الإسراء، ولكن بتأني مروية وبالمنهج الذي تقدم في الحديث عن حدث الإسراء وربط سورة الإسراء بآخر سورة النحل، ننظر أيضا بربط سورة النجم بما قبلها، وهذا الموضوع كما سبق أن نبهنا حري بالعناية به. في بداية الأمر نجد في أول سورة الطور ماذا نجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور، فيش رق منشور، وإيش؟ والبيت المعمور. أين البيت المعمور؟ فين؟ في السماء السابعة. لأول لحظة حينما تأخذ سورة الطور تجد آيات كونية، وترجع إلى تاريخ بداية الكون، كتاب مسطور في رق منشور، ثم تصعد إلى العلا والبيت المعمور. لقد كان المعراج منتهاه إلى البيت المعمور، بدأ بالمسجد الحرام وانتهى إلى البيت المعمور، وتبدأ السورة قبل التنويه بالمعراج بالبيت المعمور، وتمشي السورة في سياقها وأحداثها إلى نهايتها. اقرأ ما قبل آيتين من آخر سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. الله أكبر. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. في آخر النحل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. في الموضعين، لأن كلا الحدثين تسلية لرسول الله وتقوية لشخصيته ويقينه بالله، وأمره بالصبر لأنه في رعاية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إن الله مع الذين اتقوا هناك، فإنك بأعيننا هنا. يبقى العناية من المولى سبحانه معه في الرحلتين. الصورة واحدة: فإنك بأعيننا وسبح. الله سبح هناك عند الإسراء: سبحان الذي أسرى. وهنا يسبح النبي صلى الله عليه وسلم حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإيش؟ وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. نجم مع نجم مرتبط، هل هناك ربط أقوى من هذا يا إخوان؟ ولكن يحتاج إلى إمعان وبصيرة وفتح من الله وتوفيق لمن يتناول هذه المواقف بأوسع من ذلك ونور من المولى سبحانه. نأتي إلى السورة الكريمة. وعلى سبيل الإجمال والسرد: والنجم إذا هوى. الكل يعلم بأن الواو للقسم، والمقسم به النجم في هويه، هذا المقسم به. والمقسم عليه: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا إلى آخر السياق. ودائما ننبه، إن علماء التفسير دائما يقولون: لله الخالق أن يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، لأن فيه بيان قدرته. ونقول: نعم، لله أن يقسم بما شاء، وكما يقولون: وليس للمخلوق أن يقسم بمخلوق ولكن يقسم بالله. وجاء النهي: من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن في قسم الله سبحانه: لله أن يقسم بما شاء، وهذه الأقسام الموجودة في القرآن أهي عفوية أم مقصودة ولها ارتباط؟ كل قسم في كتاب الله له ارتباط قوي وقوي جدا بالمقسوم عليه أو بالمقسم عليه. ولو قلنا إن الله يقسم بما شاء على ما شاء، وأخذنا قسما من هنا وضعناه ها هنا، وأخذنا قسم ها هنا وضعناه هناك، لاختل المعنى ولا يتلاءم أبدا وذهب الإعجاز. وأبرز مثال عندنا هذه: أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم في موضعين. هذا الموضع في هويه، والموضع الثاني في مكانه وموقعه. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا هو المقسم به، إيش؟ مواقع النجوم، وقسم عظيم. المقسم عليه ما هو؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. إذن لو أخذنا القسم في سورة الواقعة على إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وجئنا به ما ضل صاحبكم وما غوى وأخذنا النجم إذا هوى وضعناه هناك، لاختل المعنى ولضعف الإعجاز. ولكن الإعجاز البياني فعلا في وجود كل قسم في مكانه بما أقسم به عليه. نروح للواقع أولا ثم نأتي هنا. فلا أقسم، واللا هنا ليست نافية بتحقيق المحققين بأنها توكيد للقسم، أقسم بمواقع النجوم. وأين مواقع النجوم؟ فين؟ يقولون بالنجم الفلاني بيننا وبينه كذا سنة ضوئية، ملايين الأميال بين موقع النجم وبيننا. يعني مواقع النجوم، النجوم في مواقعها حصينة مكينة، كأنه سبحانه يقول إن صيانة وحفظ القرآن الكريم في الكتاب المكنون من التغيير أو التبديل أو الوصول إليه من بشر أو ملك أو غير ذلك، لك مواقع النجوم في السماء لا يصل إليها أحد. هل يصلح معها والنجم إذا هوى؟ لا. نأتي إلى موضعنا هنا. والنجم ما قالش في مكان، النجم المتحرك، النجم في هويه. وما نبغى ندخل في خلافات، ما المراد بالنجم؟ كوكب السماء، النبت الصغير، القسم من القرآن ينزل منجما؟ لا، النجم الذي نراه في الفلك في الفلك والمتحرك، النجوم السيارة، تلك النجوم في هويها. ماذا تعني بها العرب؟ ما علاقة الناس بالنجوم في السماء؟ ايش العلاقة؟ ها؟ وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بها في البر والبحر. ها؟ اذا للنجم في هويه مهمة، وتلك المهمة صادقة يقينية مبينة واضحة. ما هي؟ يهتدي بها الساري في ظلمة الليل برا وبحرا. ومن اهتدى بالنجم وأخذ مسيرته بها لا يضل في مسيره ولو كان في ظلام الليل. وكان من أكبر علوم العرب علم النجوم. فلكأن المقدمة في هذا القسم والنجم إذا هوى وأنتم تعلمون صدق مسيره وقوة دلالته على الجهة وأنتم توقنون بذلك وتطبقونه عمليا، نجمكم محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى. كما أن النجم في مسراه وفي حركته لا يضل، والساري معه لا يضل بل يهتدي إلى غايته، فكذلك نجم الأرض صاحبكم ما ضل في طريقه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجدنا كيف الربط يا أخوان. وهكذا كل قسم في كتاب الله، لكن أحيان يكون واضح جلي وأحيان يحتاج إلى نوع من الإمعان. وهنا مقدمة. تكذبون في الإسراء والمعراج؟ لا، صاحبكم ما ضل، صاحبكم عرف طريقه إلى بيت المقدس ورجع، صاحبكم ما غوى، صاحبكم ما ينطق عن الهوى فيما أخبركم به، صاحبكم ما ينطق إلا بوحي من الله. إذن القضية قضية من؟ قضية رب العالمين. طب الوحي هذا من فين يجي؟ إلهام؟ رؤى؟ لا، إن هو إلا، شوف التأكيد، وحي يوحى علمه شديد القوى. ليش؟ حتى ما يكونش ضعيف ونضحك عليه، ما يكونش ضعيف وينسى، ما يكونش ضعيف ويغوى، ما يكونش ضعيف ويخون كما يقول بعض الناس اللي ما يستحون على وجوههم خان الأمين. لا والله، علمه شديد القوى ذو مرة، المرة القوة والشدة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم يصف مواقف. إذن هذه مقدمة للحديث عن المعراج على ما سيأتي في الآيات التي بعد هذه المقدمة. ايش بقي في الوقت يا شيخ؟ 10؟ ايه 10، نمضي في السياق الى 10 دقائق هذه. نعم، ان هو الا وحي يوحى. بالمناسبة يا اخوان، على ما يقولون استراحة جانبية، هذا النص القرآني الكريم يقول السيوطي رحمه الله ان السنة كالقرآن وحي، ويقول الوحي وحيان، وحي امرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان يقول السنة بجميعها ودواوينها قطرة من بحر كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليش؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عن ابن مسعود كان في هذا المسجد النبوي الشريف ويقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، فسمعتهم رأى لكنها فطنة، رجعت إلى بيتها، وبعد أسبوع جاءت ووقفت عليه في الحلق، قالت أيها الشيخ، سمعتك في الماضي تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد قرأته من دفته إلى دفته فلم أجد ما تقول. حجتها قوي، للقرآن ما في لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال لها، موضع تحدي، لو كنت قرأتيه لوجدتيه. شوفوا الأساليب يا إخوان، احنا أشرنا إلى أن هذا منهج في التعليم، كقضية عمار لما تمرغ وقال إيه كان يكفيك. في هذا الموضع لو كنت قرأتيه لوجدتيه، هي بتقول قرأته، كيف لو كنت قرأتيه؟ أي لو كنت قرأتيه بإمعان، ما مجرد هزرمة وتمشي. ألم تقرئين فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتقرئين قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قالت بلى قرأت. قال وهذا مما أتانا به، وهذا مما أوحي إليه. ما سكتت، قالت لعل بعض أهلك يفعل ذلك. شو يعني؟ من زمان العلماء يجدون التعنت. ماذا كان؟ كان خلفية قوية، قالت خلي فانظري، روحي فتش وشوفي. هذه والله النعمة الكبرى، أن يجد من يطاوعه على دين الله، لا أن يكون في حرب مع أهله في البدع والمخالفات. فدخلت ونظرت ثم خرجت وذهبت، قال تعالي ماذا وجدت؟ قالت خيرا، ما حصلت شيء. يهمنا، احنا قلنا هذه استراحة جانبية على مناسبة هذه الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى. أقول يا إخوان ناحية أخرى، بدت لي في هذه الآية الكريمة من المعجزات والإفحام للقرشيين في العناد هذا الموقف، لأن الله يقول لهم صاحبكم ما ضل ولا غوى، وهذا يدل على العصمة. أترون لو أنهم كانوا قد سجلوا عليه غواية أو ضلالة كانوا سكتوا، ولا كانوا لا ده غوى في اليوم الفلاني بكذا، لا ضل في المسألة الفلانية. إذن القرآن يخبرهم ويأتي الخبر صدق ويعطينا صورة بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم معصوم من الغواية ومن الضلال من أول أمره، ولم يأخذوا عليه ثلمة في الجاهلية أي قبل البعثة بشيء، وهذا من مدلول هذا الموقف، لأنه أخبرهم وما استطاعوا أن يردوا أو يجيبوا وهم كانوا في معرض التحدي، فكما تحداهم فليأتوا بسورة من مثله ولم يستطيعوا، قال ولن تفعلوا وفعلا ما فعلوا. فهنا أيضا تحداهم في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما ضل وما غوى، كما ذكر عن إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، ما مضى عليه لحظة شرك في حياته، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مضت عليه هواية أو غواية في حياته قط. ولعل هذا القدر يكفي إلى متى الشيخ علي جاي بكرة؟ إلى بعد غد إن شاء الله، حتى نكمل الموضوع وبعد هذا دبرها المولى سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.